الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقطة بضم اللام وفتح القاف، ويقال لقطة بضم اللام لقاطة بضم اللام ولقطة بفتح اللام والقاف، وهي مال أو مختص ضل عن ربه. قال بعضهم: وهي مختصة بغير الحيوان ويسمى ضالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فبعد أن تكلم المؤلف رحمه الله على أحكام المعاملات وما يتعلق بها، تكلم وفي درس مضى عن أحكام الجعل والجعالة، ثم بين بعد ذلك ما يوضع له جعل وهو اللقطة، فقال: باب اللقطة بضم اللام وفتح القاف، ويقال لقاطة، وفي لفظ يقال لقطة. هذه كلها ألفاظ تطلق في اللغة على ما يفقده الإنسان، وهي في الاصطلاح الشرعي عند أهل العلم مال أو مختص ضل عن ربه، مال كدراهم وملابس وأثاث ونحو ذلك فقده صاحبه، أو غير مال كحقوق الاختصاص التي لا تملك مثل الكلب فإنه لا يملك لكنه يختص به صاحبه، فلا يسمى مالا وإنما يسمى مختصا، لأنه صاحبه أحق به ولهذا لا يجوز بيعه، فهو إذا فقده صاحبه يعتبر ضالة أو لقطة. قال بعض أهل العلم: اللقطة مختصة بغير الحيوان، وأما الحيوان إذا فقده صاحبه مثل الشاة والبقرة والإبل ونحوها فإنها تسمى ضالة، وعلى كل فالمعنى واحد لكنها تتنوع من حيث الإطلاقات عند بعض أهل اللغة. ويعتبر فيما يجب تعريفه أن تتبعه همة أوساط الناس بأن يهتموا في طلبه. قال: يشترط في الذي يسمى لقطة يجب تعريفها والبحث عن صاحبها أن يكون مما تتبعه همة أوساط الناس، يعني تتعلق نفوس المتوسطين من الناس به، لا نفوس الأغنياء ولا نفوس الفقراء، وإنما نفوس متوسط الناس، فهم الذين يهتمون إذا فقدوه وينشغلون لذلك. هذا هو الذي يجب تعريفه، وأما ما دون ذلك فلا يجب تعريفه لأنه ليس ذا بال، فلا تتبعه همة متوسط الناس. فأما الرغيف والصوت وهو الذي يضرب به، وفي شرح المهذب هو فوق القضيب دون العصا ونحوهما كشسع نعل، فيملك بالالتقاط بلا تعريف. قال: ثم بعد ذلك ذكر بعض الأمثلة للأشياء التي لا تتبعها همة أوساط الناس، قال: مثل رغيف الخبز، ومثل الصوت الذي هو أقل من العصا، ومثل السواك، وكذلك شسع النعل إذا سقط منها، ونحو ذلك مثل قلم الرصاص والقلم الناشف من النوع الردي، هذه كلها لا تتبعها همة أوساط الناس، فهذه إذا وجدها صاحبها فإنه يملكها ولا يطالب بالتعريف، فيقال ابحث عن صاحبها حتى تجده مدة سنة. فقال فيملك بالالتقاط بلا تعريف. ويباح الانتفاع به لما روى جابر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به، رواه أبو داود. وكذا التمرة والخرقة وما لا خطر له ولا يلزمه دفع بدنه. قال يباح للإنسان إذا وجد هذه الأشياء التي ليست ذات بال أن يأخذها وينتفع بها ويملكها بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به. ليس المراد بالحبل هو الحبل الطويل فإنه ذا بال، إنما المراد الحبل القصير وقد يكون الرفيع. قال وكذا التمرة والخرقة، الخرقة الصغيرة وليست الكبيرة أو ذات القيمة التي مترها يكون غاليا، إنما المراد الخرقة اليسيرة مثل التي تمسح بها النظارة وما شابه ذلك. وما لا خطر له أي لا شأن له ولا يعتد به أوساط الناس. قال ولا يلزمه بدله، لو أنه استعمله وأتلفه هل يلزمه أن يغرمه لصاحبه؟ قال لا. وما امتنع من سبع صغير كذئب ويرد الماء كثور وجمل ونحوهما كالبغال والحمير والضباء والطيور والبهود ويقال لها الضوال والهوامل حرم أخذه. بعد هذا ذكر أنواعا من الضوال أو اللقطة لا يجوز للإنسان أخذها، ما ضابط ذلك؟ قال هو النوع الذي يمتنع من السباع الصغيرة ولا خطر عليه من حيث العطش. ما امتنع من سبع صغير مثل الذئب فإنه من السباع، وبعض الحيوانات تمتنع منه، ما مثالها؟ قال مثل الجمل والثور والبغل والحمار والطيور والضبا، فهذه إذا وجدها الإنسان فإنه لا يلتقطها وإنما يتركها، لأنه لا خطر عليها من صغار السباع، فالذئب لا يستطيع أن يفترسها، وأيضا هي تستطيع أن تصبر عن الماء مدة طويلة حتى تصل إلى موضع الماء، وهذه يقال لها الضوال، يعني يغلب إطلاق لفظ الضوال على هذه الأنواع ولا يطلق عليها لقطة إلا نادرا، وتسمى هوامل وتسمى هوامي، فهذه لا يجوز للإنسان أن يأخذها إذا وجدها، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال عليه الصلاة والسلام ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، متفق عليه. فهذا دليل على أن ما يمتنع من سباع الصغار ويستطيع أن يعيش أنه لا خطر عليه حينئذ، فلا داعي لالتقاطه لأنه يحفظ نفسه عن السباع ويستطيع أن يصبر عن الماء حتى يصل إليه. وقال عمر من أخذ الضالة فهو ضال أي مخطئ، فإن أخذها ضمنها، وكذا نحو حجر طاحون وخشب كبير. قال عمر رضي الله تعالى عنه من أخذ الضالة فهو ضال، المراد بالضالة هي هذه الأنواع التي ذكرناها مثل الإبل البغال وكذلك الخيل وكذلك الحمير والبقر، هذه تسقط إذا أخذها الإنسان فهو المخطئ، فلو أنه أخذها فتلفت عنده فعليه الضمان لأنه متعد بأخذها. والقاعدة التي مرت بنا في أبواب كثيرة أن الإنسان إذا أخذ ما لا حق له بأخذه أنه يعتبر متعديا فعليه الضمان. قال وكذلك لو أن إنسان وجد حجر طاحون أو بابا ثقيلا كبيرا فإن هذا لا يعتبر لقطة، والإنسان يتركه في مكانه ويأتي صاحبه إليه ولو بعد حين، ليس من الأشياء التي تخطف وتنتهب، وإنما هي من الأشياء الثقيلة التي تحتاج إلى مؤنة بحملها ونقلها يكون ظاهرا ولا خطر عليها. وله التقاط غير ذلك، أي غير ما تقدم من الضوال ونحوها من حيوان كغنم وفصلان وعجاجين وأفلال وغيره كأثمان ومتاع، إن أمن نفسه على ذلك وقوي على تعريفها. قال وللإنسان التقاط غير ذلك، أي غير هذه الضوال ونحوها مما يمتنع بنفسه ومما هو ثقيل أو كبير، فما عدا هذه الأنواع للإنسان التقاطه، سواء كان حيوانا مثل الغنم ضعنا ومعزة، فإن الإنسان إذا وجدها ضالة يلتقطها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لك أو لأخيك أو للذئب. وكذلك الفصلان وهي صغار أولاد النوق، وكذلك العجاجين وهي الصغار من أولاد البقر، وكذلك الأفلاء وهي الصغار من أولاد الفرس، فهذه يجوز للإنسان أخذها لأنها لا تمتنع من السباع. وكذلك غير الحيوانات مما يسهل التقاطه مثل الأثمان من ذهب وفضة ونقود، وكذلك المتاع من أقمشة وأواني ونحوها، فإن الإنسان إذا وجدها يلتقطها لأنها عرضة للتلف، لكن هذا مشروط بشرط، لا بد من توفره في الملتقط، وهو أنه يثق من نفسه ألا يطمع بها وأن يكون قادرا على حفظها. أما إذا كان يخشى من نفسه أنه ينكرها فيما بعد وأن الشيطان يوسوس له فيجحدها وينكرها فإنه لا يجوز له التقاطها، أو كان غير قادر على حفظها فإن أخذه لها يعتبر تضييعا، فلا بد في الملتقط من توفر شرطين فيه، أن يأمن نفسه عليها وأن يكون قادرا على حفظها. في حديث زيد بن خالد الكهني قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال تعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنسخها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فاتبعها إليه. وسئل عن الشاه فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، متفق عليه. بعد هذا ساق المؤلف حديثا هو الأصل في اللقطة والالتقاط، رواه زيد بن خالد الجهني وهو حديث في الصحيحين، يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، الورق هو الفضة، فقال عليه الصلاة والسلام: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن الشاة فقال: خذها، إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. متفق عليه. يقول عن لقطة الذهب والفضة: اعرف وكاءها يعني الرباط اللي عليها الحزام، واعرف عفاصها يعني الكيس الذي هي فيه، وهذا كان في الذهب والفضة، والآن ممكن تكون نفس العملية بشكل ظروف وأختام ونحو ذلك، أو تكون بأكياس أيضا، فتعرف نوع الرباط الذي عليها وتعرف العلامات الخارجية، حتى أنه إذا جاء صاحبها تسأله عن الأوصاف، لأنك إذا قلت للناس أنا وجدت نقودا أو وجدت متاعا كل سيأتي إليك ويقول أنا صاحبها، لكن كيف تعرف صاحبها؟ قال: تعرفه بأن تسأله عن العلامات الخارجية لها. ما هي العلامات الخارجية؟ ما لون الكيس؟ ما حجم الكيس؟ ما نوع الرباط؟ وهكذا. وبالنسبة للعملات الورقية بالإمكان أن تسألوا عن نوع فئات العملات، هل هي من فئة 10 أو 50 أو 100 أو 500 أو 1 أو 5 ونحو ذلك. هذا الذي ينبغي لك أن تعرفه، العلامات الأصلية. وكذلك المتاع، لو كان أقمشة عددها أنواعها ألوانها وهكذا، فتعرف علاماتها الخارجية، ثم تقوم مدة سنة تعرفها في مجامع الناس عند أبواب المساجد وفي الأسواق وفي المحلات التي يظن أن صاحبها يوجد فيه لمدة سنة، كل يوم ثم كل أسبوع ثم كل شهر. فإن لم تعرف، لم يأتي أحد ويقول إنها لي، فما العمل؟ يقول عليه الصلاة والسلام: استنفقها، يعني تصرف فيها، أدخلها ضمن مالك، لكن سجل في دفاترك وسجل في مذكراتك أنه يوجد عندك لقطة هذه صفاتها، فإذا جاء صاحبها بعد 10 سنين أو 20 سنة أو 30 سنة وقال: إنني فقدت في هذا البلد لقطة في عام كذا وصفاتها كذا، فتقول: أنا الذي وجدتها وهذه قيمتها أو هذا عوضها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إلي. يوما من الدهر، ولو بعد 50 سنة أو أكثر من ذلك، فإنه يجب عليك ضمانها، لأنه تبين لك مالكها، فتبرئ ذمتك بتسليمها لصاحبها، لأنها كانت أمانة عندك، ولكن الشارع أذن لك بالاستنفاق واستهلاكها، لكنها مضمونة. فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر فإنك تضمنها له. وأما الماشية وهي الغنم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الشاة، قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، لا تتركها، لأنها لو تركت ما تدفع عن نفسها صغار السباع مثل الذئب، فيأتي الذئب ويفترسها ويتلفها على مالكها. وأيضا قد تموت عطشا، لأنها لا تتحمل الصبر عن الماء ولا تسير مسافات بعيدة، وإنما تأخذها وأيضا تعرفها وتأكلها، اذبحها وكلها، وإذا جاء صاحبها ادفع إليه ثمنها، لأنك لو تركتها لأتى الذئب وافترسها، بخلاف ضالة الإبل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعها ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، ليست محتاجة لحفظك، تدافع عن نفسها وتستطيع أن تأكل من الأشجار العالية وتستطيع أن تصبر عن الماء حتى ترد الموارد التي يوجد فيها الماء. تركها روي عن ابن عباس وابن عمر، وإلا يأمن نفسه عليها فهو كغاصب، فليس له أخذها لما فيه من تضييع مال غيره، ويضمنها إن تلفت فرط أو لم يفرط. بعد هذا قال والأفضل تركها، يعني أن الأفضل للإنسان أن يترك اللقطة، أن الإنسان الأفضل له أن يترك اللقطة لئلا يتحمل مسؤولية، إلا إذا كان هذا المال في مكان يكثر فيه ضعاف النفوس واللصوص فإنه يأخذها، فإن الأفضل في حقه التقاطها حفظا للمال من أن يأخذه إنسان ضعيف الذمة ويجحده، فتأخذه لأجل حفظه لصاحبه. ثم قال رحمه الله وإلا يأمن نفسه عليها فهو كغاصب، يعني إذا أن الإنسان لا يأمن نفسه على اللقطة فحكمه حكم الغاصب، والغاصب مر بنا حكمه، قال ليس له أخذها لما فيه من تضييع مال غيره، ويضمنها إن تلفت فرط أو لم يفرط، ولا يملكها وإن عرفها. هذا إذا كان يعرف نفسه أنه ضعيف الإرادة، إنسان نفسه دنيئة ويطمع فيما يأخذ، فإنه لا يجوز له أخذها، وإن أخذها فهو كالغاصب، وحينئذ عليه الضمان لو تلفت ولو أنه لم يفرط، ولأنه عرض مال غيره للضياع، معروف أن فلان يجحد المال، فإذا تلفت فإن هذا ضمن المال الذي يجحده، هو متهم في هذا، والظاهر للناس والمعروف عن الناس معروف عند الناس عنه أنه إنسان ضعيف الإرادة فيجحد مال غيره، فيطالب بالتعويض ويطالب بالضمان، لأنه يده معروفة عند الناس أنه ليس بثقة وليس بعدل فيما يأخذه من الضوال. ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها ويخير في ويخير في الشاة ونحوها. قال ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها، هذه مسألة مهمة. بعض الناس يأخذ اللقطة وبعد أن يأخذها ويحوزها يقول صعب علي تعريفها سنة، فيقوم ويردها إلى مكانها، فما حكم هذا؟ قال عليه الضمان، لو أنه جاء شخص وسرقها أو أخذها وجحدها فالضمان على هذا الذي أخذها ثم ردها، لأنه أخذ المال ثم بعد ذلك ترك المال الذي كان معه أمانة، فهو عندما أخذه كان مؤتمنا، وتركه له بعد ذلك يعتبر تفريط منه، فعليه ضمانه لأنه فرط أو تعدى بتركه لهذا المال الذي كان مؤتمنا عليه. وهذه مسألة كثير من الناس يغلط فيها، وخاصة في مسألة لقطة الحرم، لأن لقطة الحرم لا يجوز التقاطها إلا لمنشد، ولا تملك بعد التعريف مدة سنة، بل لا تملك أبدا، فيجب على الإنسان أن يعرفها حتى يجد صاحبها، ولو لم يجده إلا بعد سنوات فنلاحظ أن بعض الناس يقول صعب علي إذا أردها إلى مكانها، نقول لا، لا يجوز لك أن تردها، لأنك إذا رددتها إلى مكانها معناه أنك ضيعت المال الذي كنت مؤتمنا عليه، فأنت عندما أخذتها كنت أمينا ويدك يد أمانة يلزمك حفظها، لكن لو تلفت بدون تفريط ولا تعد منك لا ضمن عليك، فإذا أعدتها إلى مكانها فإنك ألقيتها، وحينئذ فأنت مفرط، فحينئذ عليك الضمان. وكذلك النقطة في كل مكان، فإن الإنسان إذا التقطها صارت عنده أمانة، فإذا أعادها وأراد أن يتخلص منها بهذه الطريقة فعليه الضمان، فلا يجوز له أن يعيدها إلى مكانها، لأن إعادتها إلى مكانها يعتبر تفريط وتضييع لمال الغير، بل يجب عليه أن يحفظها وأن يسعى في تعريفها حتى يجد صاحبها، إن كان في مكة في الحرم فتعريفها حتى يجد صاحبها، وإن كان في غيره فإن التعريف مدته سنة كما سيأتينا أيضا مفصلة. لحظة يا أخوان. ويخير بالشاهد ونحن لعل النقص يبدو أن الأسئلة كثيرة، فنقف عند هذه المسألة، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يرزقنا الاتباع، وأن يبعدنا عن الابتداع، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يهدي ضالهم ويثبت مطيعهم، وأن يغفر لوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.